إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة، أي كثير الرزق سبحانه وتعالى. فهو يرزقهم ويرزق غيرهم، يرزق الجن والإنس ويرزق الحيوانات ويرزق الحشرات ويرزق من لا ترونه ولا ترونه. هو القائم بأرزاق عباده سبحانه وتعالى في البر والبحر، المخلوقات كلها بأنواعها. من الذي يرزقها؟ من الذي يوصل إليها غذاءها؟ من الذي يهيئ لها مصالحها؟ هو الله جل وعلا. كل له رزق على هذه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تكفل الله برزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. الطير تغدو خماصا يعني جائعة، وتروح بطانا، ترجع آخر النهار شبعة. من أين؟ من رزق الله سبحانه وتعالى. فهو الرزاق سبحانه وتعالى، لكم أيها الجن والإنس ولغيركم من المخلوقات. إن الله هو الرزاق ذو القوة، ما هو بحاجة إليكم، ضعيف يبي أحد يناصره يأيده من الجنود ومن لا، الله جل وعلا قوي بذاته، قوي بذاته سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة، صاحب القوة، والقوة صفة من صفات الله، وقوته لا تضاهى ولا تغالب سبحانه وتعالى. كل قوة فإنها ضعيفة أمام قوة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالت قوم هود من أشد منا قوة، قال الله جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، كانوا بآياتنا يجحدون. فكل القوى والقدرات كلها ضعيفة أمام قوة الله جل وعلا وقدرته، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، شديد القوة، شديد القوة. فالمتين صفة لله سبحانه وتعالى، ذو القوة هذه صفة، المتين صفة أخرى.